ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا كل عام وأنتم بخير، والله أسأل أن تكونوا جميعا قد قضيتم عيدا طيبا، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأيام المقبلة أيام خير وبركة، إنه سميع مجيب الدعاء. وأعتقد أن العقول قد أخذت قسطا من الراحة، وآن لها إن شاء الله تعالى أن تستكمل المسيرة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم، وأن يجعلنا أهلا له، إنه سميع مجيب الدعاء، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. وتعلمون أن الحديث لا يزال موصولا عن تفسير سورة النساء، وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع هذه الآيات الطيبات والتي تحمل إلينا علما. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حمله فقد حمل نصف العلم، وهو علم الفرائض وعلم المواريث. وأعتقد أننا قطعنا مع هذه الآيات شوطا طويلا، خاصة فيما يتعلق بتوريث الأصول، وهم الأبناء وأبناء الأبناء والآباء والأجداد وكذلك الإخوة. وأعتقد أننا رأينا ماذا قال الله سبحانه وتعالى في حق هؤلاء، وما الذي حدده الله سبحانه وتعالى لكل واحد من هؤلاء، على خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية وما كان عليه المسلمون في بداية الإسلام. وأعتقد أننا آخر شيء وقفنا عنده وقول الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأعتقد أنني تكلمت مع حضراتكم في قضية الوصية، وبينت لكم خلاف العلماء فيها، هل هي واجبة أم أنها مندوبة. ورأينا أن الراجح أنها مندوبة، فيستحب لكل إنسان أن يوصي، خاصة إذا كان له ما يوصي فيه، وخاصة وإذا كانت الظروف تشير إلى أن الإيصاء له أفضل. وبينا القدر الذي من حق صاحب المال أن يوصي فيه، فقلنا ديه الثلث، والثلث كثير، فليس له الحق في أن يزيد على الثلث، فإن زاد فالوصية باطلة ولا يخرج إلا في حدود الثلث، وما زاد عن الثلث حتى يصح التعبير هو الذي يكون باطلا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نزيد عن الثلث كما أخبر بذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. كما قلت لكم الآية قالت من بعد وصية يوصي بها أو دين، وقلنا إن الدين من حقه التقديم، ولكنني بينت لكم في لقاء سابق لماذا قدم الله سبحانه وتعالى الوصية على الايه؟ على الدين. في قضية الدين النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام كان إذا ما أحضروا له جنازة فكان يسأل عن صاحبها أعليه دين أم لا، فإذا خبر صلى الله عليه وسلم أن عليه دينا فكان يترك الصلاة عليه. لماذا؟ أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ميت حتى ولو كان شهيدا، أكررها، حتى ولو كان شهيدا، أن كل ميت موقوف بدينه، موقوف بإيه؟ بدينه. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت تعني أنه يشفع له، وتعني أنه من أهل الجنة، وكيف هذا وهو موقوف بدينه؟ من أجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بأمر الدين، ويسأل عن الرجل إذا كان عليه دين أم لا، فإذا خبر أن عليه دينا فكان يترك الصلاة عليه، إلا إذا تبرع أحد الموجودين أو أحد المسلمين بسداد هذا الدين. ففي كثير من الأحيان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان عليه دين، يقولون نعم، فيقول صلوا عليه أنتم، فيقوم رجل ويقول له يا رسول الله دينه علي، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الآن أصلي عليه، الآن أصلي عليه، إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى وقدر وفتحت الأبواب على المسلمين وفاض المال وأصبح للمسلمين مال، لم يكن في هذا الوقت كان فيما يسمى ببيت المال، ولكن أصبح للمسلمين مال. في هذا الوقت وفي هذه الآونة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا جديدا فقال من مات وعليه دين فدينه علي، ومن كان له مال ولا دين عليه فماله لورثته. فسن النبي صلى الله عليه وسلم قانونا أنه من مات من المسلمين وهو مدين فدينه يسدد من مال من؟ من مال المسلمين. أما من مات ولا دين عليه وكان له مال فلا حاجة لنا إلى هذا المال، وماله إلى من؟ وماله إلى ورثته. فإذا كان هذا الأمر في الذي مات وهو عليه دين ولا مال له، فما بالك بالذي مات وعليه دين وله إيه؟ وله مال، فمن باب أولى أن نوفي دينه من إيه؟ أن نوفي دينه من ماله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى من بعد وصية يوصي بها أو إيه؟ أو دين. وهنا دار كلام ووقع خلاف بين أهل العلم في الدين المتعلق بالله سبحانه وتعالى. الدين نوعان، دين في رقبتك للمخلوق، ودين في رقبتك للخالق. هذه الآية صريحة في الدين الذي هو للمخلوق، فكيف يكون الحال في دين الخالق؟ ولنا أن نسأل أولا ما هو دين الخالق. رجل له مال وكان لا يؤدي زكاة هذا المال، هذه الزكاة دين في ماله ولا مش حق في رقبته؟ فلما مات قبل أن تقسم التركة هل يجب علينا أن نخرج هذه الزكاة وهذا الدين، أم أننا لا علاقة بهذا، نستمتع نحن بالمال ويذهب إلى الجحيم؟ هذا دين. آخر كان له من المال ومن الصحة ما يؤهبه وما يؤهله وما يوجب عليه فريضة الحج، ومات ولم يحج، هل يجب علينا أن نقتص من ماله نفقة حج وننيب من يقوم بالحج عنه وهو دين من دون الله أيضا؟ هذا هو السؤال قبل أن تقسم التركة. ومعنى هذا أن لو عند راجل ترك الآن 100,000 ولا 50,000 وكان قادر على الحج، فأنا الآن علشان أنيب غيره ليحج عنه عايز أقتص من ماله ما لا يقل عن 10,000 جنيه، لأن الآن تكاليف الحج كام؟ ها؟ لا نقول تذكرة 7 والإقامة صريفك بقى هناك وما إلى هذا، تمام؟ فهل نقتص هذا الدين وهو دين لله ويوفى ويدخل في قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين؟ هذا هو السؤال. الإمام الشافعي يقول نعم نعم، ويستدل على هذا بحديث في صحيح البخاري، هذه المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن أمي توفيت ولم تحج أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان عليها دين الأدين لفلان لعلان من الناس أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يوفى. فسمه إيه؟ سمه إيه؟ وتقسمه دين الله دين الله، وأخبر أنه أحق إيه؟ أحق أن يوفى. فالإمام الشافعي يرى أن هذا هو دين الله، ودين الله لا بد وأن يدخل في الوفاء كسائر الدين، بل هو كما قال الحديث أحق أن إيه؟ أحق أن يوفى. هذا رأي الشافعي. أبو حنيفة ومالك بيقول لا، بيقول لا، إذا كان قد أوصى بذلك نفذت وصيته وفي حدود الثلث وإلا فلا. يعني لو الحج كلف الآن زي ما قلت 10,000 وعليه زكاة أموال 10,000 وهو تارك 15,000، هنقتص ما هو في حدود الايه؟ الثلث، ونسدد به اي من الطرفين والباقي لا، وبشرط كمان ان يكون هو الذي ايه؟ اوصى بذلك. ده رايهما. طيب الحديث اللي استدل به الامام الشافعي قال ان هذه المراه لما سالت النبي صلى الله عليه وسلم سالت انها ارادت ان تقوم بهذا من مالها وبنفسها وليس المال امها، ولو كان الأمر لازما في مال المتوفى لكان لزاما على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألها. لما قلت له أحج عنها كان لازم يسألها يقول لها يا تركت مال ولا ما تركتش، وصت ولا ما وصتش، كان لازم النبي يسألها يقول لها يقول لها كده. فهي أرادت أن تقوم بهذا من إيه؟ من نفسها من نفسها. فلو أن أحدا من أهل المتوفى تبرع بهذا فهذا شأنه، أما إذا لم يتبرع فكما قلت هم يأخذون المال وهو يذهب إلى الجحيم، يبقى هم انتفعوا وهو أضر بإيه؟ أضر بنفسه. أنا أميل تماما مع ما قاله الإمام الشافعي أن مال المتوفى فعلا إذا كان يحتمل تقضى منه ديون الله سبحانه وتعالى، ودين الله أحق أن أحق أن يوفى. إنها قضية كما قلت أثيرت هكذا ونشأ فيها هذا الخلاف، وفتواي فيها ما ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله. إذا من بعد وصية يوصي بها إيه أو دين. الله سبحانه وتعالى بعد ما بين حق الأبناء وحق الآباء حق الإخوة، قلت لكم في الجاهلية كانت العادة أنهم يورثون الذكور ولا يورثون الإناث، ويورثون من الذكور من كان يعتمد عليه، أما الصغير الذي لا يحمل السيف ولا يركب الفرس ولا كذا ولا كذا ولا كذا فلا يورث. ولما جاء الإسلام كان المسلمون في بداية الأمر يورثون الأبناء ويوصون المين للآباء، فالأبناء لهم حق الإرث والآباء ليهم الإيه؟ الوصية. تذكروا هذا الكلام؟ فلما جاء الإسلام هدم كل هذا، نسخ ما كان وأبطل ما كان من عمل الجاهلية، ونسخ ما كان من المسلمين في بداية الأمر، وجعل للأبناء حقا سواء كانوا صغارا أو كبارا، ذكورا أو إناثا، وجعل للآباء حقا. أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلل وأن يبين وأن يقول، فقال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين ضلال العقل البشري، وأن الإنسان في اعتماده على عقله لا بد وأن يضل. لماذا؟ أحيانا تعتقد النفع في شيء هو في الأصل فيه ضر، وتعتقد الضر في شيء هو في الأصل فيه فيه نفع. أحيانا ترى رؤية قاصرة تقف عند حب هذا الواقع الذي تراه وتبصره، ولكنك لا تنظر إلى عواقب الأمور ولا تدري ماذا سيكون في المستقبل، سواء كان فيما يتعلق بدنياك أو بآخرتك. فالذين كانوا يورثون الصبية الذكور الأشداء يقولوا أنهم يحققون لنا ليه النفس، طاشت عقولهم، فقد تكون البنت أنفع من الذكر، فقد يكون الذكر وبالا عليك، وقد يأخذ مالك بعد موتك وكأنه لا يعرفك، فلا يتصدق ولا يستغفر ولا يطلب لك الرحمة إلا هذه البنت التي حرمتها من الميراث. قد تؤثر الأبناء وتقول هم عزوتي، وتحرم الآباء، ويكون نفع الآباء لك أكبر من نفع الأبناء، فأنت لا تعرف أين النفع وأين المصلحة. ولو أن الأمور قصرت على العقول واعتمد كل واحد منا على عقله لاختلت كل الموازين، ولو أن الأمر كذلك لنظرت بعقلي وقلت: طيب والله أنا عندي 4 أولاد فيهم اللي بيشتغلوا كسيب، وفيهم واحد ظروفه تعبانة، يبقى ندي لمين؟ المسألة بالعقل كده، نبقى ندي لمين؟ ها؟ ظروفه تعبانة زي ما بيفعل بعض الجهلاء الآن، وتترك المسألة نسبية، كل إنسان يتصرف على رأيه وعلى هواه. قد يكون أحدهم منافقا لك مجاملا لك بالباطل، والله يسوقك إلى النار، كل شيء يوفقك ويجملك ويكون طيع كده في هواك ليحصل من ورائك على ما يريد، والآخر ينصحك ويكون مرآة لك فتبغضه، فتورث من جلب لك الضر وتمنع من كان يريد لك النفع. فالمسألة ليست مسألة عقول، وإنما المسألة متروكة لله رب العالمين العليم الحكيم الذي يعلم أين ومتى يكون لك النفع ومتى يكون لك الضر. فقال الله سبحانه وتعالى: إن مثل هذه المسائل لا تحسم بالعقل، وإنما هي فريضة من الله، لا يجوز لك أن تتقدم ولا أن تتأخر ولا أن تزيد ولا أن تنقص ولا أن تمنع ولا أن تعطي من قبل نفسك، فرض حده الله سبحانه وتعالى لك لا تتعدى ولا تتخطاه، لأنه هو الذي يعلم النفع. ولذلك لما قالوا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، بعض الناس يقول لك كيف ما أنا عارف، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، في الدنيا ولا في الآخرة ولا في الاثنين؟ في الاثنين والله، لا تدري من هو أقرب له منهم إليك نفعا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، فقد تحسبها بالدنيا ويغيب عنك أمر ليه؟ أمر الآخرة، وقد تحسبها أيضا بالدنيا وتكون مبضلا في هذا، في هذا، وإحنا ما أحوجنا إليهم في الآخرة والله. ولذلك أنت لا تدري والله فعلا من هو الأنفع لك في الآخرة، فالولد ينفع في الآخرة والآباء ينفعون في الآخرة، لكن مين أيهما أنفع ومين يا ترى فيهم اللي ينفع؟ شكات. فبالنسبة للآباء، الآباء بينفع بنص القرآن والله، بنص القرآن، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، اللي حصل ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذه نفع الآباء. عبد الله بن عباس يقول في تفسير هذه الآية إن الرجل والأم صالحة إذا مات، إن الأب والأم في منزلة عالية والأبناء في منزلة أقل. نشوف عبد الله بن عباس بيقول إيه، بيقول فيتفضل الله ويجعل الأبناء مع الآباء حتى تقر عين الآباء. يبقى إكراما لمين؟ للآباء. مش قدامك، مش بعيد عنك. يبقى مين اللي نفع دلوقتي؟ مين اللي نفع دلوقتي؟ الآباء هم نفع، تمام؟ والأبناء كذلك بينفعوا، والأبناء بينفعوا. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول إن الرجل الصالح يكون في الجنة فيرفع درجة، فجأة يلاقي بعد ما كان في رقم 5 بقى طلع درجة أو 6، فيستغرب فيقول يا رب أن لي هذه، يعني من أين لي هذه الدرجة؟ ما هو إذا مات ابن آدم انقطع عمله، طب طلعت الدرجة دي بإيه؟ بإيه؟ فيخبر أن ولده الصالح قد استغفر له فرفع درجة. يبقى مين اللي نفع؟ مين اللي بينفع دلوقتي؟ شفنا الآباء بيرفعوا والأبناء بيعملوا إيه؟ بيرفعه. ده مصداقا لهذا الحديث وهو صحيح صحيح، إذا مات ابن آدم انقطع ماله من الدنيا إلا من 3: صدقات جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فأنت يا ترى مين اللي هيرفعه؟ ابنك ولا أبوك؟ مين اللي ينفعه؟ ده في الآخرة وفي الدنيا. في الدنيا مين اللي هتصبق عليك ومين اللي هدعو لك بخير ومين ومين ومين ومين ومين ومين مين؟ فلو مكست تحسبها بعقلك تتعب والله، ولم تستطيع أن تضع لها حدا ثابتا، فيأتيك الحد الثابت من الله. إن مدام النفع متوقع منهم جميعا يبقى لهم حق في الإرث جميعا، وأنا اللي حط لك الحق ده، ده كذا وده كذا وده كذا وده كذا، بتقول شد ده أكثر وده أقل، لا تركها لا لا، ويوم النفع إن شاء الله يأتيك منهم جميعا، ما يجيش واحد يلعنك بطرح مواحد. ما هو لما بنحرم هو ده اللي بيحدث، لأنك تعالى كده نيجي لواحد نقول له الله شرع أنه لا حق لك، هيقول إيه؟ سمعت وأطعت. طب تعالى الآخر وقل أبوك حرمك، هيقول إيه؟ هيقول إيه؟ الله يفحر مطرح مراح، مش كده؟ طب ليه؟ فدعا لله، انت بقى اريح للنفس واريح للجميع. وزي ما قلت المسألة مطروكة لله سبحانه وتعالى، وهو أدرى بمن ينفع ومن لا ينفع سبحانه وتعالى. ومن أجل هذا بيخرج من هذه الآية بقاعدة، وهي أنه لا اجتهاد مع النص وأن النص يقدم على العقل. تعبير واضح؟ النص يقدم على إيه؟ على العقل. إن مدام في نص إلغى عقلك بقى خلاص انتهى. فالنص مقدم على العقل. ما تقولش أصلا أشوف وأصلا أرى. وإلا زي ما قلت لك لما حاجة وأغطها أقعد أقول أنا هشوف وأنا أرى. وطبعا المسألة دي تعبت ناس كتير قوي. ومنهم للأسف الغزالي المعاصر في كتابه السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. ونهج نهج المعتزلة وحكم العقل في النص. وخرج واحد متخلف يكتب ويقول إن اللي بيقوله الاجتهاد مع النص. أرادوا أن يقضوا على العقول. إيه مش عايزين العقل يعمل؟ ينيموه. قلت والله هذه لغة البهاء. ما فهموا شيئا على الإطلاق وما فهموا هذا التعبير. من قال إننا حينما نقول الاجتهاد مع النص نلغي العقل؟ نلغي العقل. مين قال هذا؟ يا إخواننا فرق كبير بين أن تجتهد مع النص. فالاجتهاد مع النص مش إعمال للعقل، لا، تضليل للعقل وإساءة إلى النفس وتطاول على الله وعلى رسوله. أما إعمال العقل فيكون في الاجتهاد في النص وليس مع النص. وما دام هناك اجتهاد في النص فالعقول تعمل وتشترط. كل التفاسير قائمة على ايه؟ الاجتهاد مع النص ولا في النص. ولا بد ان تتفرغ من التعبيرين. فباب الاجتهاد في النصوص مفتوح. بدليل انك بتسمع رأي ورأي ورأي ورأي ورأي، مش كده ولا ايه؟ وبنقول البعض قال وقال وقال وقال. فاسم الاجتهاد في النص يخرج كنوز ومعانيه. لكن الاجتهاد مع، فقد جعلت نفسك ندا لله ولرسول الله. حطيت نفسك في مرتبة مع الله ومع رسوله. فهل الاجتهاد مع النص فيه اعمال العقل؟ بالعكس، فيه تضليل، لان مخالفة ما قاله الله ورسوله تضليل العقل. فيه قلة ادب وقلة دين، لانك جعلت نفسك ندا لله ولرسوله. لذلك كل من حاولوا الاجتهاد مع النص وكل من نادوا بهذا ايا كانت منزلتهم العلمية وايا كانت جمهرتهم وايا كانت محبة الناس لهم، سفهاء لا عقل ولا علم. لان ما يقول احد بهذا وما قال اهل العلم بهذا. اهل العلم اجمعوا قاطبة انه لا اجتهاد مع النص، ولكن ما فيش مانع من الاجتهاد في النص. انا اجتهد في الاية واقول المعنى اللي اقدر استنبطه واكون من اهل الاجتهاد، لكن معاها يعني بجعل نفسي ندي لله، بجيب حكم على خلاف ما جاءت به الايه وبقول انا ارى هذا، انا ارى ذلك. وهذا ما فعله ابليس بالضبط. هذا ما فعله ابليس بالضبط. وفرق بين ما فعله ابليس وما فعلته الملائكه. الملائكه اجتهدوا في النص. ما قالوش يا رب مالكش حق تجعل في الارض خليفة، ولكن انت نصيت على ان يكون في الارض خليفة. طب ما الخليفة ده بيفسد وكذا وكذا وكذا وكذا، فيا رب يعني ليه؟ فاسمهم اجتهدوا في النصر. ابليس اجتهد مع النصر فجعل نفسه لله لله. حكمك ما يعجبنيش، اتجعل فيها من يفسد فيها؟ استغفر الله، انا خير منه، خلقتني من ايه؟ من نار، وخلقته من طين، ما ينفعش. ففي فرق بين الاجتهاد فيه والاجتهاد ايه؟ معه. فاحنا غلقنا معه. مش معنى هذا ان احنا غلقنا العقول، لان ما زال فيه الاجتهاد ايه؟ فيه. وهذا ما لابد ان يفهم. لكن هؤلاء المتفرفرون الذين يتكلمون كلاما شيطانيا بدأوا يقولوا هذا الكلام وعايزين يغلقوا العقول ويقفلوا ويفتحوا. من قال هذا؟ من قال هذا؟ فزي ما قلت هذه الآية كانت من الآيات التي تبين أن الله إذا نص فارح عقلك بقى خلاص. فارح عقلك، شغله في نفس النص عشان تفهمه، تتدبر، تستنبط منه، يبقى اجتهدت فيه. لكن لا تعدله. ولا تغيره ولا تقول يعجبني ولا يعجبني، أنا أرى أو لا أرى، ليس من حقك هذا. فأنت فعلا وأنا لا تدرون أيهم أقرب لكم إيه؟ أقرب لكم نفعا. ولذلك يقول أن الآية دي اعتراض كده جاءت بين الآيات تؤكد ما فات وما هو آت، أن فعلا تستسلم لما فرضه وحده الله، خلاص تمشي عقلك انتهى. يبقى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون إيه أيهم إيه أقرب لكم إيه، لا ما تعرفش، فريضة من الله كل اللي تقال لك ده بس زي ما ربنا فرض. وسيب عقلك بقى، انت مين الذي شرع لك هذا؟ ان الله كان ايه عليما حكيما، له العلم المطلق والحكمة المطلقة. فاذا اجتهدت مع النص فهل علمك يساوي علم الله ام سبق علم الله؟ ما هي كده، اذا اجتهدت مع النص فهل حكمتك تساوي حكمة الله أم أنها سابقة على حكمة الله؟ اختر لنفسك شيئا من هذا، وكلاهما كفر. لو قلت أنا أتساوى مع الله أو أسبق الله فقد كفرت، فكلاهما كفر. فإذا كان العلم المطلق والحكمة المطلقة لله ففوض الأمر لمين؟ لله، خلاص. وكلمة كان، إن الله كان عليما حكيما، مش كان يعني الزمن الماضي دلوقتي مبقاش، لا، كان في حق الله خبر يفيد ما فات ويفيد الآن وما هو آت، للماضي للحاضر المستقبل. يبقى كان وكائن ولا يزال، تمام، عليما ايه عليما حكيما. فما يشرع نابع من علم ومن ايه ومن حكمة سبحانه وتعالى، ففوض الأمر لي. بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن الأصول الوارثة، الأصول الوارثة من ناحية الرحم، تحدث عن الأصول الوارثة من ناحية النسب والمصاهرة اللي هو يبقى الزواج، الزواج. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ده بيخاطب مين؟ بيخاطب مين؟ الرجال، بل نصف الرجل. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. فيأتي الله سبحانه وتعالى ويحدد شرعا حق الزوج إذا ماتت زوجته إن لم يكن لها ولد. والمقصود بكلمة ولد الأبناء أو أبناء الأبناء الذكور، تعبير واضح. يعني المرأة لو مات ليها أولاد سواء كانوا ذكور أو إناث، واحد أو عشرة، نصيب الزوج بينتقل من النصف إلى الربع. كذلك الأمر، كذلك الأمر لو في أولاد أبناء، لو في إيه أولاد إيه أبناء. أما أولاد البنات فالحكم معهم بيختلف، إن أولاد البنات بيحملوا اسم مين بقى؟ اسم مين؟ جهة تانية اللي هو مين؟ الزوج، الزوج، فالحكم ليهم بيختلف، تمام؟ فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول إن لم يكن لهن ولد، يعني الابن أو أبناء الايه؟ الأبناء الذكور، يبقى الأبناء سواء كان ذكور أو إناث أو أبناء الأبناء الايه؟ الذكور. في عدم وجودهم الزوج له كام؟ النصف. في حال وجودهم ب بيحجبوا حجب ايه؟ نقصان. الله يرضى عليك واحفظ التعبيرات دي بقى، مش حجب منع، لانه ما بيمنعش ابدا الا اذا قتل. فبيحجب حجب نقصان ينزل من النصف الى الربع. كذلك الحال اذا كانت الموجودة بقى الزوجة والمتوفى من الزوج، فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. برضو الولد أيا كان ذكر أو أنثى، واحد أو عشر، تمام، أو ولد الإيه، ولد الإيه، الابن مش البنت، الابن. ففي حال عدم وجود هؤلاء الزوجة بتاخد كام؟ الربع يا راجل، الربع. يبقى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإن كان لكم ولد فلهن الايه؟ الثمن. يبقى تنتقل من الربع للايه؟ للثمن. مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين بار، تمام. هنا في ملحظان لابد من الوقوف معهما. الملحظ الأول، طيب لو أن الرجل كان له أكثر من زوجة، اثنين، ثلاث، أربعة، كل واحدة تاخد الربع، ما اللي بيحصل؟ الربع بيقسم عليهم، الثمن يقسم عليهم. يعني في حالة ما بياخدوا الربع بيقسم عليهم، في حالة ما بياخدوا الثمن بيقسم عليهم. إذ لا يعقل أنه مع وجود الولد، تمام، أروح من الدين لكل واحدة من الأربعة الثمن، أو في عدم ومروح من الدين لكل واحدة من الأربعة الربع، يبقى التركة راحت فين؟ يبقى كلها توزعت على مين؟ على الزوجات. ولذلك اجمع اهل العلم، وعشان كده قالوا ان الايه ذكرت النساء بصوره الجبل، قالت ولهن، فتطلع واحده اثنين ثلاثه ايه اربعه، يبقى ولهن الايه الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فايه؟ فلهن الثمن. فبيقسم عليهم بالتساوي، الربع الربع في حال عدم وجود الولد، او الثمن في وجود الايه الولد، فبيقسم على الزوجات الموجودات. ادي واحد. اثنين، ودي بقى المراحل الفقهية الدقيقة اللي ما بيفوتهاش الفقهاء، هو ده بقى فعلا اللي بياخدوه من قول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن. يوم التدبر ده، وعشان كده بيقولوا ان في آيات بيبقى ليها منطوق ويبقى ليها ايه؟ مفهوم. المفهوم ده بقى يدركه أولو الألباب، الناس اللي تتفكر فعلا. فالمفهوم واضح قدامه، استغفر الله، المنطوق واضح قدامه، توريث زوج وتوريث زوجة، وانتقال من وحجب نقصان للزوج من نصف الربع وللزوجة من ربع ليه؟ للثمن. خلاص، هذا هو المنطوق اللي أمامه. المفهوم بقى دي حاجة تانية خالص. فإيه بقى المفهوم اللي خدوه؟ خدوا من هنا قضية تغسيل. شوف بقى راحوا فين؟ تغسيل الزوج لامرأته لما تموت او العكس، ده يجوز او لا يجوز؟ طب ودي خدوها من الآية دي ازاي؟ ازاي؟ خد بالك عشان تتعلم ونتعلم فيها مع بعض ازاي نستنبط، والكلام ما يمرش علينا قوي كده، ما يمرش كده، تمام؟ زي بالضبط أبو حنيفة لما نظر للحديث، الحديث له منطوق إن إذا سهى الإمام فليسبح الرجال وليصفق النساء، خلاص، فتعرف المرأة عند سهو الإمام تعمل إيه؟ صبر، ده اللي بيسموه المنطوق. ابو حنيفه خد مفهوم، ايه المفهوم؟ قال ده دليل على ان صوتها عوره، وايه لو ما كانش عوره كان يبقى زي هذا الراجل تقول ايه؟ سبحان الله. فان كان لم يجز لها ان تقول سبحان الله وفي الصلاه البعيده عن الفتنه، فما بالك بقى بخارج الصلاه وغير سبحان الله بقى. الشال اللي بيبيعولها تقول خدني في حلالك خدني ومش عارف ايه، والغنى حلال الله يحرقهم. تمام؟ ففي منطوق وفي مفهوم. فالمنطوق ادي حق الزوجه بحق الزوجه، ده المنطوق. والمفهوم قالوا لا، ده قضيه بقى تغسيل الرجل للمراه، المراه الرجل. طب خدوها ازاي؟ خد بالك بقى من الكلمتين دول. الامام الشافعي قال يجوز للمرأة ان تغسل زوجها بعد ما يموت، ويجوز للزوج ان يغسل زوجته بعد ما تموت. ليه؟ قال ما هو رباط الزوجية قال، بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه في الآية بقى معانا، ولكم نصف ما ترك اهمات تأهيل سابق، بس ربنا سماها ايه؟ ازواجكم، فسماها برضو ايه؟ زوجة. فسماها زوجة، رباط الزوجية ما انتهاش، قائمة اهو، واخد بالك؟ والعكس، والعكس، والمرأة بالعكس. فشوف الملحظ الخطير والضحك اللي وقف مع الإمام الشافعي، فقال هي بعد موتها اسمها زوجته بنص القرآن، وبعد موته اسمه زوجها بنص الآية اللي معانا دي. وما دام الأمر كذلك فيغسلها وتغسله، لانه هو الوحيد اللي له حق الاطلاع عليها، وهي الوحيد اللي لها حق الاطلاع عليها. تمام؟ شوف بقى المعارك الفقهيه، شوف ليه دول بقوا فقهاء، يطلع ابو حنيفه يقول لا لا يجوز، ما ينفعش. طيب لماذا ابو حنيفه؟ قال ما هو اذا كان الامام الشافعي نظر في الايه دي، فانا هحط له جنبها ايه ثانيه، اللي هي قال ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم، فيحل للزوج جماع الزوجه. فلو انها بعد الوفاه ما زالت زوجته لجاز له ان يجامعها، فيجوز. نقول له بعد الموت حرم الوطء، حرم الوطء، يبقى يقول لك بدم حرم الوطء، فكيف تجعلها لمراته؟ فما دام حرم الوطء يبقى حرمت عليه بوفاتها، فلا يجوز له ان يطلع عليه، والعكس بالعكس. تمام؟ كلهم يشوفوا المعارك الفقهيه اللي بياخدوها، بس بالدبار ناس بتنظر. اهو ده بقى اللي احنا بنسميه ايه بقى؟ الاجتهاد ايه؟ في النص يا حلو. فما حدش قال لك العقول بتنام، وعشان تعبانين بقى اللي بيجتهدوا مع النص، تلاقيهم كده الله يا عرض الله وما يفهموش كلام الله، يعني يجتهدوا مع النص وبهايم في النص، عشان تبقى عارف. فسبحان الله العظيم. لا حول ولا قوة الا بالله، ربنا يهديك او ياخدك ان شاء الله يكتر من كده. لا حضر يا اخي، اتق الله في نفسك وفينا يا اخي، اتق الله في نفسك وفينا. الله يهديك، الله يهديك، اسال الله ان يهديك وان يريحنا منك، اسال الله ذلك. الله فزي ما بقول ان شاء الله تعالى بقت مشكل، نعمل ايه؟ فريق بيرى وفريق بيرى، تقول ايه؟ وهي ايه اجتهدوا فيها، وايه نمشي مع مين فيهم؟ فقال لا سبحان الله، هو الاصل ما قاله الامام الشافعي، القران نص على انها ايه؟ زوجه. وحرمه الوطء لا تنفي الزوجية. ليه؟ قالوا بدليل ان الوطء بيحرم في احوال كثيرة جدا مع بقاء رباط الزوجية. فيحرم على الرجل أن يطأ امرأته وهي حائض ورباط الزوجية موجود، وهي نفساء ورباط الزوجية موجود، في رمضان ورباط الزوجية موجود. فنقول له إن شاء الله تعالى يا أبا حنيف رباط الزوجية قائم والوطو إيه؟ والوطو حرام بالموت خلاص، فده لا يقطع وجود رباط الزوجية. والدليل على هذا ما دعمته السنة وأفعال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فأم المؤمنين عائشة بتقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. فاطمة لما توفيت غسلها علي، وكذلك أبو بكر مع امرأته. ففعلهم هذا خير دليل على أن رباط الزوجية لا يزال إيه؟ لا يزال قائما، بدليل أن لا يكون ورث إلا بسبب إيه؟ بوجود السبب اللي هو إيه؟ الزوجية بس. فمن وردتم كيف؟ وجود الزوجية تمام؟ لكن شوف قد إيه الاجتهاد في النصوص وفهم النصوص. القرآن الكريم لما ورث الأصول عن طريق الوحي، والأصول عن طريق النسب والمصاهرة، يبقى بقي لنا إيه؟ بقي لنا إيه؟ الفروع بقى، فروع. فجاء قول الله تعالى وإن كان إيه؟ رجل يورث كلالة أو امرأة وله إيه؟ أخ أو أخت. إيه بقى موضوع الكلالة وتعريفها؟ وإيه المراد بالأخ والأخت هنا؟ حد يعرف إيه المراد بالأخ والأخت هنا؟ هتستعرفين لو أخ وأخ، أخ وأخ، أخ أخ وأخت، أخ وأخت فعلا ما يبقوش فروع، يبقوا إيه؟ فصول. طب الحديث يلعب الفروع، فله أخ أو أخت، إيه المراد يومين؟ عايز تعرف؟ عايز يعني؟ يبقى جيل إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم أيضا.